الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قررنا في درس أمس أن تعلم الفرائض من الفروض الكفاية التي يجب أن تقوم بها الأمة، وإن لم يقم بها نفر من الأمة أثم جميع الناس. ومعنى قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، أي إن أقمتم الفروض العينية والكفائية فقد نصرتم الله، فحينئذ ينصركم الله. فما لم تقم في الأمة الفرائض العينية والفرائض الكفائية فنحن لم ننصر ربنا ونحن محرومون من النصر. فهذه الآية عامة ينبغي أن نفهمها على هذا النحو، ينبغي أن نفهمها على هذا النحو. إن لم يوجد في الأمة على في كل فرد من أفرادها من يقوم بالواجبات العينية أو بمجملها وبأغلبها، وإن لم تقم الفرائض الكفائية في الأمة فإن النصر بعيد عنها. الميراث علم مهجور، ونحن أعني المسلمين العرب الذين نعيش في بلاد العرب ممن بقيت بقية من قوانين تحكم بالشريعة، وأصبحت الشريعة مهدورة مهجورة نحكم بها في الزواج والطلاق والوفاة. نحن أقول لا نشعر بأهمية علم الميراث، ولكن إخواننا الذين يعيشون في غير بلاد المسلمين ممن يحكمون بالقوانين الوضعية من جميع الوجوه، علم الميراث بالنسبة إليهم من الأمور المهمة، إذ لا مجال لأحد أن يبين لهم الحكم الشرعي في الميراث إلا من خلال علمهم به. ولذا إخواني، علم الميراث علم ندر وقل من يتقنه الآن، وهو علم مفرد كسائر العلوم، كما يوجد هناك علم فقه وعلم توحيد وعلم مصطلح وعلم أصول وعلم لغة وما شابه، هناك علم من العلوم يسمى علم الميراث. وورد في الحديث العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ففي هذا الحديث جعل علم الميراث ثلث العلم، ثلث العلم. علم الميراث له قواعد، ونحن طلبة علم ينبغي على أقل تقدير أن نتقن قواعده الكلية وأن نعرفها. علم الميراث علم ينسى، يحتاج إلى مزاولة، ويحتاج علم الميراث إلى معرفة جيدة بالحساب، ومن كانت له عقلية رياضية كما يقولون فحينئذ من كانت له عقلية رياضية فحينئذ هو من المتقنين لهذا العلم. علم الميراث قواعده في أوائل سورة النساء وفي أواخرها، قواعد علم الميراث في أوائل سورة النساء وفي أواخرها. وقد تبينت معنا أحوال بعض الوارثين وقواعد كلية عامة في الدرس الماضي، أعيدها للأهمية، وأعيدها أيضا لأن بعض إخواننا ما كان معنا، وأنا يهمني أكثر ما يهمني أن تكون هذه القواعد عندهم. أولا، دائما دائما الأولاد يرثون ذكورا أو إناثا، الأولاد الذكور والإناث منهم دائما يرثون. لا يتصور أبدا أن يموت رجل وأن يكون له ولد سواء كان ذكرا أم أنثى ولا يرث. هذه قاعدة دائمة مضطردة عند الميراث. وإن كان للمتوفى ذكور وإناث فالقاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كان المتوفى أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. إن لم يكن للمتوفى ذكور وله إناث، فحينئذ عندنا حالتان لا ثالث لهما، عندنا حالتان لا ثالث لهما، إما أن تكون له بابنة واحدة فلها حينئذ النصف، فلها حينئذ النصف، وإما أن تكون له ابنتان فأكثر، وإما أن تكون له ابنتان فأكثر فلهما أو فلهن حينئذ الثلثان، فلهن حينئذ الثلثان. دائما يرث أقرب رجل للمتوفى، أقرب رجل ذكر للمتوفى دائما يرث، وهذا يسمى عصبة، يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب، والتعصيب يكون المتبقي من أصحاب الفروض، نعطي كل فرض، كل صاحب فرض فرضه، وباقي المال نجعله لعصبة الرجل. عصبة الرجل أقرب ذكر له، أقرب ذكر له، أقرب ذكر للرجل الولد، أقرب ذكر للرجل الولد، وبعد الولد الأب، بعد الولد الأب. فلو أن رجلا توفي وله أب وليس له ذكر وله إخوة، فالأب يحجب أن يمنع الإخوة من الميراث. فإن لم يكن للميت، إن لم يكن للميت ولد ولا أب، فحينئذ أقرب رجل له إخوانه، إخوانه فيرثون، إخوانه يرثون، فإن هؤلاء الإخوة ما كانوا موجودين نبحث عن أقرب رجل دائما. قد يرث إنسان بعيد، ابن عم الولد قد يرث، قد يرث ابن عم الميت، ابن عم الميت قد يرث، دائما أقرب رجل، أقرب رجل الميت دائما يرث، هذه قاعدة مضطردة. ثم بعد ذلك القريب يحجب البعيد، القريب يحجب البعيد. الوالدان مع وجود الأولاد يرثون لكل واحد منهما السدس، يرثون لكل واحد منهما السدس. إن كان له بنت، إن كان له بنت الميت وليس له ذكر، الوالد الآن يصبح له نصيبان، السدس وسدس آخر بالتعصيب، فيكون نصيبه كم؟ الوالد مع وجود البنت وليس مع وجود الذكر للميت يكون له سدسان، يعني ثلث وثلث، سدس وسدس، وهو ايش يصير؟ يصبح له ثلث، يصبح له ثلث. هذه قواعد مهمة عامة ما ينبغي أن تهدر، وينبغي أن تذكر، وينبغي أن يبني عليها الإنسان. في هنالك مداخلات في علم الميراث شديدة، وتحتاج إلى علم راسخ، وتحتاج إلى قدم، ووجهات النظر مختلفة فيها، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا فيها اختلافا شديدا. هذه تترك لأهل الاختصاص ممن يغوص في علم الميراث، ولكن كما قلت ينبغي أن يكون في الأمة من يتقن هذا العلم، ومن يعرفه، ومن يجلس ويدرسه، ومن يجلس ويدرسه ويتفرغ لذلك. فياليت يقوم بعض طلبة العلم فقط لإحياء هذا العلم، فيسقطون فرض على الأمة. كم مليون مسلم اليوم موجودين في الأمة؟ تخيلوا لو أن 10-20 واحد قاموا ببعض العلوم يسقطون آثام عن ملايين الناس. ومن وجد في نفسه قوة فيجب عليه أن ينمي هذا الأمر حتى يتقنه، وحتى يسقط هذه الآثام عن أمة الإسلام. أمة الإسلام ليسوا بحاجة إلا لأن يرسخ الخير في نفوسهم، وكل عز لم يقم على أساس علم فهو إلى خراب. هذه قاعدة مضطردة في علوم، في الأمور الدنيا والآخرة، كل عز لم يقم على أساس علم فمآله إلى خراب، لأنه يكون عارضا، والأصل في الخير ألا يكون عارضا، وإنما الأصل فيه أن يكون مجذرا، أن يكون مؤصلا، أن يكون مؤسسا. من الآيات المهمة التي أيضا هي قواعد في علم الميراث قول الله تعالى في الآية بعد التي قرأناها، وهي الآية 12 من سورة النساء، وقلنا أن قواعد علم الميراث وردت سورة النساء في أوائلها وأواخرها. قواعد علم الميراث ورد في سورة النساء في أوائل سورة النساء وفي أواخرها. فمن قواعد علم الميراث قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. هذه الآيات بينت كلالة، والكلالة أبو بكر كان لا يعرفها، وودع عمر لو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وبينت قبل ذلك أحوال الزوج وأحوال الزوجة. فالزوج له دائما حالتان لا ثالث لهما، وللزوجة دائما حالتان لا ثالث لهما. فالزوج إن كان له فرع وارث، كان له ولد ذكر أو أنثى، فإن نصيب الزوجة، هذه الألف واللام في الزوجة هنا نريد بها الاستغراق وليس العهد، نصيب الزوجة بغض النظر عن عددها، كانت واحدة أو كانت زوجتان أو كانت زوجتين أو كانت ثلاثة أو كانت أربعة، فحينئذ نصيب الزوجة مع وجود الفرع الوارث الثمن. فإن لم يكن له فرع وارث، لم يكن له ولد ذكر أو أنثى ومات، فنصيب الزوجة بغض النظر عن عدد الزوجات نصيب الزوجة حينئذ كم؟ الربع، سواء كان الولد من هذه الزوجة أو كان الولد من غيرها، واحد له أولاد من زوجة وماتت هذه الزوجة وتزوج أربعة بعدها فالأربع لهن الثمن. العبرة بالولد لمن؟ للميت. وكذلك الزوجة، كذلك الزوجة لو ماتت الزوجة ولها ولد بغض النظر عن هذا الولد هل هو من هذا الزوج أو من غيره، بغض النظر عن هذا الزوج عن هذا الولد من هذا الزوج أو من غيره، فالزوج حينئذ إن كانت لهذه الزوجة ولد سواء ذكر أو أنثى فللزوج الربع، فللزوج الربع. وإن لم يكن لها ولد فللزوج النصف، للزوج النصف. وهذا يؤكد للذكر نصف حظ الأنثيين، الشريعة متشابه النظائر، يعني هذا الحال نظير حال للذكر مثل حظ الأنثيين، حال الأب والأم، حال الزوج والزوجة نظير وشبيه بحال الذكر مع الأنثى من الأولاد. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا من غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد الوصية أو الدين. وقلنا أن الميت مات أول شيء نقطع من ماله ما نجهزه ونكفنه به، هذا أول شيء. ثم رقم اثنين نسد دينه، فذكر الدين هنا أخر الأهمية. ورقم ثلاث ننفذ وصاياه فيما شرع الله، ننفذ وصاياه فيما شرع الله بشرط أن لا تزيد الوصية عن ثلث المال. ورقم أربعة، نعطي أصحاب الميراث حقوقهم. إن وصى الميت بالوارث بشيء زائد عن نصيبه فلا عبرة بوصيته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. إن غير وبدل الميت فقال أعطوا فلان دون نصيبه لا نلتفت لوصيته. ولذا هذا النصاب، هذا الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا كحكم أولاد الصلب. واحد ما له ولد لكن له ولد ولد، هذا ممكن؟ ممكن. واحد أنجب ولدا ثم مات، تزوج ثم مات في حياة أبيه فأصبح له ولد ولد، فله ذكور وإناث. فحكم ولد الولد حكم الولد. ولذا أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الجد أب، الجد أب، الجد أب. وربنا قال اتبعت آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإبراهيم هنا آبائي وهو جد وليس هو أب، فالله عز وجل سماه أبا، سمى الجد أبا. الوصية لا يلتفت إليها إن خالفت ميراث الثلث فقط، ننقل وصيته من النصف إلى الثلث، يعني ننفذ منها الجزء الشرعي، ننفذ منها الجزء الشرعي. ثم قال تعالى ولهن الربع مما تركتم، وسواء في الربع أو الثمن، الزوجة والزوجتان والاثنتان والثلاث والأربع يشتركن. فلو رجل له أولاد ومات عن أربع زوجات فالأربع زوجات لهن مجتمعات الثمن، لهن مجتمعات الثمن. وهكذا. وقوله تعالى من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم، أي أن الوصية مؤخرة عن الدين. ثم قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. والكلالة كما عرفها أبو بكر الصديق كان يقول أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. بدأ إخواني هذا أصل في أن المسلم إن اجتهد برأيه وكان من أهل الاجتهاد فإن رأيه معرض للخطأ عنده. بعض الناس اليوم آراءهم كقرآن محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا رأيك، هذا رأيك. والموفق يقول رأيي يحتمل الصواب والخطأ، الموفق يقول رأيي صواب فيما أرى يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ فيما أرى يحتمل الصواب. فإن جلس يناقش غيره يفتح عقله ويسمع، وهمه في السماع، إن ظهر له الحق أخذ به وتنازل عن رأيه. هذا سمة مهمة جدا. إذا أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن الكلالة قال أقول في هذه رأيي، هذا اجتهاد عندي، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ أي رأيي فمن نفسي ومن الشيطان، يعني استغفر الله من هذا. ولما أصبح ولما يصبح إعجاب كل ذي رأي برأيه هو الأصل وهو القاعدة، فحينئذ أصحاب الخير لا سبيل لهم إلا أن يعتزلوا الناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص إذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأيه وهوى متبعا وشحا مطاعا فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. لكن ما دام أناس يسمعون الخير ويتعلمون فحينئذ الحمد لله، يجب على من رزقه الله تعالى شيئا من علم أن يبثه وأن ينشره في الأمة. اليوم صغار ليسوا في السن، صغار في العلم، لا يعرفون بديهيات الإسلام، يتكلمون على كبار العلماء ويتكلمون بباطل، والدافع في الكلام الحزب، لو أنهم معهم لكانوا أسيادا لهم، لكن لأنهم ليسوا معهم لا يسوون فلسا، لا يسوون بعرة عندهم. والعبرة بما يسوى الإنسان عند الله وليس بما يسوى بموازين البشر، العبرة بما يسوى الإنسان عند الله عز وجل. قال أبو بكر: والكلالة كما عرفها خالد بن كثير، والكلالة كما عرفها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة هن لا، الكلالة من لا ولد له ولا والد. الكلالة من مات وليس له ابن وليس له والد. ومروي كذلك عن عمر، وهكذا قال علي بن مسعود، وصح عن غير واحد عن ابن عباس، عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم، الحكم بن عتيبة أو بن عتبة عفوا، وقال به السلف والخلف وأهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. وقوله تعالى: وله أخ أو أخت، رجل مات كلالة، ليس له ولد وليس له والد، وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف منهم، وله أخ أو أخت من أم كما هي قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه عنه قتادة. فلكل واحد منهما السدس، فإن كان له أخ أو أخت كان له اثنان من أم فلهما، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اثنين، فهم شركاء في الثلث، يعطوا الثلث شركة. وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، إخوانكم من أمك يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، يرثون مع الأم، أخوة الأم يرثون مع الأم. الثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، ترك لم يكن الإنسان ولد ولا أب وله إخوة من أم، ذكور وإناث فهم لكلهم وهم مشتركون في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء، الذكر والأنثى سيا. الرابع أنهم لا يزاد لا ي... لا ي... لا ي... أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم، لا يأخذون أخوة الأم أكثر من الثلث. وقال ابن أبي حاتم عن الزهري قال: قضى عمر أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي التي قال الله فيها: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة. امرأة ماتت، هذه مسألة يوجد مسائل في الميراث اصطلح عليها العلماء بأسماء معينة، يوجد مسائل في الميراث اصطلح عليها العلماء في مسائل معينة، وهي صور مستثنات من أصول الميراث، منها المسألة المشتركة. المسألة المشتركة امرأة ماتت ولها زوج وأم، أو لها زوج وجدة، ولها اثنان من إخوانها لأم، هذه تسمى مسألة مشتركة، وواحد أو أكثر من إخوانها لأبويها. امرأة ماتت ولها زوج وأم ولها اثنان، لها أخوان من أمها، ولها أخ أو أخوين أو أكثر من أمها وأبيها، هذه تسمى المشتركة في علم الميراث. هذه المسألة تسمى المشتركة. فعلى قول الجمهور في مثل هذه الصورة للزوج كم؟ للزوج هنا النصف. لماذا؟ لأنه ما لها ولد. للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم لإخوانها من أمها الثلث، كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، فاثنان لولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك، وهو أخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم. فقال له أولاد الأبوين، أعطى أولاد الأم إيش؟ الثلث، وشو باقي أولاد الأبوين؟ لم يبقى لهم شيء. أعطى إخوان الإخوة من الأم، ولم يعطي الإخوة من الأبوين. فقال له أولاد الأبوين، يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألست من أم واحدة؟ هب أن أبانا، وهذا دليل إخواني أن الشريعة في أذهان الصحابة والتابعين قواعد معللة ليست هكذا. هب أن أبانا كان حمارا، ألست أمنا واحدة؟ اجعل من لاش أبو، اجعلوا حمارا. طب وأمنا؟ أنت أعطيتهم لأخوان الأخوة لأم، طب أمنا واحدة. فشرك بينهم، جعل نصيبهم جميعا نصيبا واحدا، فسموا هذه المسألة المسألة الحمارية، وسموها المسألة المشتركة، وسموها المسألة المشتركة. تسمى المشتركة باسمين، أي نعم مشتركة، وسموها الحجرية. سمت سموها الحجرية، لأنه في بعض الروايات قال هب أن أبانا حجرا، هب أن أبانا حجرا، قالوا قال هب أن أبانا حجرا، يسمونها واحدة، ولذا يسمونها الحجرية والحمارية والمشتركة. هذه المسألة، هذه المسألة صور معينة، حالة معينة من الحالات. وهو احدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك القاضي وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة، أولاد الأبوين يكونون عصبة الرجل، والله حكم لكل واحد بنصيب، والعصبة ما بقي لهم شيء، والعصبة لم يبق لهم شيء، ولذا كان علي رضي الله تعالى عنه لا يشرك بينهم لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح لا ولم يختلف عنه في ذلك، أي ما وقع خلاف على علي في أنه لم يشرك، يعني قوله فيها قولا واحدا. وهذا قول أبي أنهم ما شرك. أبي اختياراته في علم الميراث ينظر إليها بعين فيها إجلال. ورد حديث عند الترمذي عن قتادة عن أنس فيه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأفرضهم زيد، ليس أبي زيد، كلام عن زيد، وأفرضهم زيد بن ثابت إلى آخر الحديث، الشاهد أفرضهم زيد، ولكن الراجح أن هذا من قول قتادة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الراجح أن هذا من قول قتادة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقول زيد بن ثابت الميراث ينظر إليها بعين فيها تعظيم. زيد من الطائفة الأولى الذين يقولون بالتشريك بخلاف أبي وعلي وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والحسن بن زياد وزفر ابن الهذيل، ليس الهذيل بالذال، وهو مذهب الإمام أحمد ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفراضي رحمه الله في كتابه الإيجاز، لا أعرف كتاب الإيجاز مطبوعا. ثم قال الله تعالى بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار. لا يجوز للرجل أن يوصي وصية ويتقصد في هذه الوصية أن يلحق الضرر بالورثة. إن أردت أن توصي أحرص، لكن ليكن باعثك ومقصدك من الوصية الصدقة، ولا يكن مقصدك من الوصية أن تضر بالورثة. رجل على شحناء مع أولاده أو مع زوجته، أو رجل على شحناء مع أبيه فيوصي حتى يقلل نصيب الأب أو نصيب الأولاد، فهذه الوصية التي فيها القصد أن يلحق الضرر الوصية هذا أمر حرام ولا يجوز. فالوصية تكون على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة. فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر. والراجح هذا من قول ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على ابن عباس، وذلك عند النسائي وابن أبي حاتم وابن جرير، وقال والصحيح الموقوف أنه صحيح الإضرار في الوصية من الكبائر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالإضرار أن يضرر الإنسان ورثته هذه كبيرة من الكبائر. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار الوارث هل هو صحيح أو لا. ما معنى الإقرار في الوارث؟ يعني واحد ميت له ولد فقير له ولد قاصر وله أولاد أغنياء أو بنات مرتاحات تحت أزواج أثرياء، فقال يا بنتي يا ابني أعطوا نصيب الواحد منكم لأخوكم هذا القاصر. يا أيتها البنات لا تأخذن من الميراث، هذا الميراث يعطى لمن؟ هذا الميراث أعطوه لأخيكم أو لإخوانكم، أنتم أغنياء أو أنتن أغنياء، فأعطي هذا الميراث، أعطوا هذا الميراث للأولاد. هذا إقرار في الورثة، يعني يعطي شيئا خلافا للوارث في كتاب ربنا عز وجل. هل هذا يمثل أم أنه باطل من أصله؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين مشهورين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث. وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والقول القديم الشافعي رحمه الله، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهذا ابن المنع مذهب طاووس وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها، قال وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. هنا وربنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى قول الإمام البخاري. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع، وبنص هذه الآية الكريمة غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ثم قال الله تعالى الآيات. هذه المسألة التي سميناها الإقرار وقع فيها خلاف بين العلماء كما تبين لنا، فالجماهير يمنعون وهو الصواب، ويجعلون الإقرار من باب إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث، وهذا هو الصواب. وبعض العلماء قال، وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد، أن الورثة إن قبلوا فيجوز لهم عن طيب نفس أن يتنازل الواحد منهم لغيرهم. الفرق بين القولين، القول الأول أن هذا الإقرار باطل من أصله، والقول الثاني أن هذا الإقرار صحيح بشرط أن يرضى أصحاب الحقوق، والذي أراه صوابا من القول الأول أنه باطل من أصله، يعطى كل صاحب حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، كل ذي حق يعطى نصيبه، ثم بعد أن يملك المال بيده ويأخذه، الآن إن أردت أن تخرجه لغيرك فأعطيه لغيرك، بعد أن أخذت هذا المال أن يعطى كل ذي حق حقه، إن أردت أن تنقله لأخيك، أن تتصدق به على أخيك أو على أختك على خلاف فأنت الآن تصدق. اليوم يؤخذ المال عنوة وحياء، ولسيما من النساء، وإن أعطيت الواحدة منهن شيئا فإنما تعطى شيء لا يذكر، وهذا الشيء تأخذه على استحياء، وهو حق الله لها سواء كانت غنية أم فقيرة، وإن كانت غنية تأخذه إن أرادت أن تتصدق به على أخيها مثلا الفقير أو القاصر فلها لا، وإن شاءت لها أن تمسك. هذا الذي أراه صوابا، هذا الذي أراه صوابا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أرك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أرك. فالإقرار الورثة بعض أهل العلم رخص فيه بشرط ألا يقع جور ولا يقع ظلم، وألا يكون هذا عن استحياء. ثم قال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض المقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هذه هي حدود الله، فلا تعتدوها لا تتجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فلن يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضهم بحيلة أو بعضها بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله. بعض الناس قلق في حال أولاده عنده مال، اترك هذا الأمر لله، فقط قول أنا أحكم في هذا المال بما شرع الله يكفي. فمن رضي سواء كان ميتا أو الوارث أو الموروث، ومن استجاب لحكم الله، ومن يطع الله ورسوله، أي فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي لكونه غير ما حكم الله وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم، ولهذا يجازيه بالعذاب أو بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل في الميراث، وأن يترك أمره لله ولما قسم الله عز وجل. فعلم الله سبحانه وتعالى شامل وعادل، وفيه مصلحة العبد في الدنيا والآخرة. فإن أردت مصلحة الورثة فاترك الأمر لله سبحانه وتعالى، اترك الأمر لله يعني على ما قضى الله، على ما بين الله من الفرائض في كتابه. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. إخواني، الأمور أرجو أن تنتبهوا جيدا، المسألة تحتاج لوضع الأشياء في نصابها ولا تحتاج إلى المشاغبة. أولياء أمور الأمة، أولياء أمور الأمة العلماء والحكام، ويجب على الأمة أن تطيع أولياء أمورها بالمعروف. ومن الوضع الطبيعي في الأمة أن يظهر العدو من الصديق، وإضعاف العدو مقصد من مقاصد الشرعية، إضعاف العدو مقصد من مقاصد الشرعية. موضوع تقنين المباح ومنع المباح، منع المباح وتقنينه من سلطة الأمراء والحكام. أنت تسير في الشارع، أنت تسير في الشارع في الطريق، هذا حلال ولا حرام؟ حلال، لكن لو وضعت إشارة وقال لك ممنوع المشي، هذا أصبح المشي إيش؟ حرام. ليش؟ لأن هذا تقنين، وهذا التقنين فيه قائم على إيش؟ على مصالح معتبرة. وهكذا أن يحرم أقوام ليسوا بأولياء الأمور، لا هم علماء ولا هم حكام، أن يحرموا المباحات على الناس، فهذا أمر لا يعتد به ولا يعتبر به، هذا أمر لا يعتد به ولا يعتبر به. ولا سيما الذي يفتي بحرمة مقاطعة البضائع الأمريكية لسادس القرضاوي، سيارة لسادس القرضاوي سيارة أمريكية، طيب ليش تحرم على الناس استخدام وسيارة التي تركبها والتي تملكها هي سيارة أصلا من أمريكا؟ العواطف يعني، ولا سيما في تحريم شيء يستخدمه الناس بالجملة ننكر. أنا أقول لكم وأدعو لهذا، لكن لا أحلل وأحرم. أنا أدعو أنك إن رأيت، ما أقول مقاطعة البضائع الأمريكية، أنا أدعو لشيء أهون من هذا، وأنا أعتبره وأعتبر من فعله مطيعا لله، لكن فرق بين ما سأقول وبين التحريم. لو رأيت تلفاز، وأسأل الله أن يطهر بيوتنا منه، لو رأيت تلفاز إعلان دعاية لبضاعة وكانت هذه الدعاية ماجنة، لو أن المسلمين تركوا شراء هذه البضاعة من أجل هذا الإعلان الماجن، والله لأدبوا أصحاب المصانع من أن يروجوا الباطل والفساد. فكيف الحال مع الأعداء؟ الأمة يعني يكفيها ما هي فيها، فأن نؤثمها على الصغيرة والكبيرة هذا أمر عندي عسر، هذا أمر عندي عسر وعسر جدا. لكن أن يحيا الضمير وباعث الله وواعظ الله في القلب، وأن يكون الإنسان عنده حس وإرهاء وشفافية إنجاز التعبير، ففي كل أعماله وأحواله يكون مع أهل الديانة ينصرهم ويكثر سوادهم ويقوي أموالهم، أنا مع هذا. يعني أنا مع، لو أنك وجدت بقالتين، واحد فاجر وآخر تقي، يقرأ اشتري من التقي، ما تشتري من الفاجر، وهذا مسلم وهذا مسلم، لأن المال الذي سيأخذه هذا المتقي سيزكيه، بينما المال الذي لا يأخذه ذلك الرجل من يزكيه؟ بس ما يلزم من كلامي هذا أن يكون اشتريت من الفاجر حرام تأثم. فأنا أقول من وجد في نفسه هذا الباعث، ولذا هذه الفتوى تصيب أحاسيس الناس، فالناس يمتثلون لها بأحاسيسهم. أنا لا أنكر هذا الإحساس، أنا أنكر تأثيم الأمة فقط. تأثيم الأمة لم يشغلك هذا، تأثيم الأمة إما نص وإما أن تكون وليا من أولياء أمور الأمة، أن تست ولي من أولياء أمور الأمة، لكن أن يكون هنالك واعظ الله حي في القلب، فيأنس الإنسان أن يشتري من فاجر، من فاسق، من نصراني، من عدو، من كافر. جزاك الله خير عن هذا الشعور، جزاك الله خير عن هذا الشعور، ما ننكر هذا الشعور. فهذا التفريق عندي دقيق، والمقدار الواجب الذي لا الذي يجب فيه المقاطعة ما ورد فيه نص. فنحن مأمورون شرعا أن نتمايز عن المشركين بالأمور التي وردت فيها النصوص. اليوم تجد الواحد يدعو لترك البضاعة الأمريكية وما أدري إيش، وهو حليق مثلهم. طب أنت مشابه النصارى اليهود والأعداء فيما فيه نص، فيما فيه نص، خلفت النص ووافقتهم وثبتهم، وفيما لم يرد فيه نص تحرموا، هاي فقه هذا. فهناك مقدار يجب على المسلم أن يتميز فيه عن المشركين، هناك مقدار يجب فيه على المسلم أن يتميز عن المشركين، وهناك شيء زائد. فهذا الشيء الزائد ما وجد في نفسي شيئا من هذا أنا لا أنكره، لكن أنكر أن يحرم ذلك، لأن الأصل في الأشياء الحل. أنا أنكر أن يحرم ذلك على الناس، هذا ما عندي في المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. حكم الوصية، حكم الوصية ليست واجبة. أن تكتب وصية تقصد؟ إيه، أن تكتب وصية. ثبت في الصحيح الإمام البخاري عن ابن عمر: حق على كل مسلم ألا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. فالوصية اليوم مرغب فيها وقد تكون واجبة، ولا سيما إن ترتب عليها حفظ الحقوق أو التبرؤ من المحاذير الشرعية. اليوم عند الوفاة تقع كثير من المنكرات، وحتى يسلم الإنسان ويبرأ لا بد أن يوصي، أن يتبرأ إلى الله عز وجل من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. وإن كان من أصحاب الديون له أو عليه، يعني له دين أو عليه دين، ولا تتوضع الأمور في نصابها إلا من خلال هذه الوصية، فيتأكد وجوب الوصية. فالإنسان معرض للموت في كل لحظة، ولذا على الإنسان أن يوصي، يقول: أوصي أهلي بتقوى الله، وأوصيهم وأتبرأ إلى الله عز وجل من كل مخالفة تكون في الدفن أو تكون بعد الوفاة، ويبين ما له من أموال وما عليه من أموال، وهكذا. والله أعلم. فضل أبو عمر. وصيت، أحسنت. هذه مسألة يكثر السؤال عنها. المسألة رجل مات وله إخوة وأولاد وأب، ثم مات الجد، فهل يرث الأولاد من جدهم؟ رجل مات وله أولاد وإخوة وأب، ثم مات الجد، جد الأولاد، فهل يرث الأولاد من جدهم؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فالمعمول به في المحاكم الشرعية، وهو مذهب أبي حنيفة، هذه قاعدة ينبغي أن نعرفها. المحاكم الشرعية اليوم تقضي بمذهب أبي حنيفة، وخرجوا في المذكرة الإضاحية التي كتبت حديثا ووضعها أستاذ مصطفى الزرقة للمحاكم الشرعية، فأخرجت بعض القوانين خارجة عن المذهب الحنفي، يعني أدخلوا عليه تعديلات. ومع هذا نصوا في قانون خاص أنه كل مسألة من مسائل ما يسموه اليوم بالأحوال الشخصية، مسائل الزواج والطلاق والحضانة والميراث، كل مسألة من المسائل إن لم ترد في القانون فالحكم فيها للراجح في مذهب الحنفية. مذهب أبي حنيفة أن الأولاد، أولاد الولد، يرثون نصيب أبيهم من جدهم. يقولون عبارة دقيقة، يقولون يرثون وصية واجبة، يرثون وصية واجبة. ما معنى الوصية الواجبة؟ يعني الجد أوصى أو لم يوصي، فنحن نعطي الأولاد نصيب أبيهم وصية. ما معنى وصية؟ يعني لا يأخذون أكثر من الثلث. يعني لو رجل له ولدين، مات ولد وكان له أولاد فقط، ثم مات الجد، فحينئذ الولد الحي يأخذ ثلثين، وأولاد الولد الميت يأخذون الثلث، يأخذون نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث. لماذا قالوا بشرط ألا يزيد عن الثلث؟ قالوا لأنها وصية، والوصية أكثر شيء فيها الثلث. بينما لو كان له مثلا عمتان وعم، فالأولاد بمجملهم يأخذون نصيب أبيهم، وكذلك لو كان لهم الأولاد عمان فأكثر فيأخذون نصيب أبيهم، لكن لو أن نصيبهم زاد عن الثلث فلا يأخذون أكثر من الثلث. مذهب الأئمة الثلاثة عدا مذهب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع يقولون الأولاد لا، أولاد الأولاد لا يرثون إلا بوصية مكتوبة، يعني إذا قال إلا بوصية، لا أقول مكتوبة، إلا بوصية من من الجد، لأنهم ليس ورثة. الولد كما تبين معنا أقرب من ولد الولد، فالولد يحجب ولد الولد. ولذا الأب أو الجد إن كان له مال وله أولاد وأولاد أولاد، فإن أراد أن يورث أولاد أولاده فإنما يوصي، يكتب في وصيته أن أولاده يرثون، يكتب في وصيته أن أولاده أولاد أولاده يرثون، يعني يقول وأوصي بأولاد أولادي، يقولها على شهود يشهد، أو يكتب أن أولاد الأولاد يرثون. هذا مذهب الأئمة الثلاثة. أي نعم، ورد توريث أولاد الأولاد وصية واجبة عن أبي بكر الصديق، ورد ذلك عن أبي بكر الصديق. فالمسألة فيها خلاف بين الصحابة، والقاعدة عند العلماء أن الخلاف كلما على غلا، الخلاف الذي وقع بين الصحابة والصحابة مختلفون فيه على أقوال، هذا الخلاف غالي لا يهدر، وينظر فيه إلى عين فيها إيش؟ فيها احترام وتبجيل وعدم تسفيه وتحقير وما شابه. الجد أب، هذا أيضا العمومات، استدل الحنفية بأثر أبي بكر وبالعمومات، استدلوا هو الجد أب قول ابن عباس، الجد أب قول ابن عباس ودل عليه القرآن، فالحنفية يستدلون على مذهبهم بعمومات أن الجد أب بقول ابن عباس وبالآيات، ويستدلون على مذهبهم ببعض آثار عن الصحابة كأبي بكر. مذهبهم قوي، مذهبهم لا يهدر، مذهب الحنفية في هذه المسألة لا يهدر، مذهبهم قوي والله أعلم. وإن كان الأحسن والأحوط في حق الجد إن أراد أن يورث أبناء أبنائه أن يقول أنا أعطي أولاد أولادي كذا، فإن قال أنا الحمد لله خرج من دائرة الخلاف إلى دائرة الاتفاق، يقول أنا أعطوا أولاد الأولاد أولاد فلان، أعطوه الثلث، أعطوه نصيبه أبيهم، فالحمد لله خلاص انتهى الأمر. أي نعم، تفضل.